قوله ومن يوم الجمعة، وهذا الغسل مجمع على مشروعيته على خلاف بين العلماء في وجوبه، وأكثر أئمة المسلمين على أنه مستحب.